السم يا ابو الكوفية يا رعب اليهود يا ابو عبيد الهم قوية تصريحك بارود يا ابن السم يا ابو الكوفية يا رعب اليهود يا ابو عبيد الهم قوية تصريحك بارود في العز تسف في العملية يا مصر محمد.